أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة السماوات

وحنانا من لدنا وزكاة Thank you. اذكروا اسم الله عليه فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وكذلك أوحينا إِنَّ Oh, بكلمات ربها وكتابه وكانت من قيل لكم انفروا في سبيل الله.

وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت جئت لك مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. الله أكبر. Ooh. Ah! Amen.